فرنشة حوتنا وحلف ما يسبقنا الاخت حلونا امام خاص معانا ومع عشينا طالع لقل زمانا عيد ما نساعد فيه وش حال ما رح نصر فيه واللي احتاج كنعطيه امام كل زمانا انجي بالبشره عنكم زربان وحلف عن خبزي ما يدير له شانو عنها قد وقد الحزان ينكي فيها انطحوا وعيدانوا ولو يطير تما قمت له زعفان ومشيت بالبكر زربان عنده لقيت شي عرفان المعلم ومشيت انا من اللي وصلت عنده جاوبني بالحسان ودوا وقال لي الحبيب داك المشي عراس طيب وزادني كلام صويب يا مراه زربانة وانت حبيبنا في القلب والكنان وصالحنا تما في قلب فرانة عشان انها مرفوعه اما وشانه وانا عملت في الميزان فرجال الاذنان فيها يونس العشلان احكى مع القرانه تعجب كل منهم القيمان يونس بها خاطره وعشرانه فارس رويضر شي غيران خصاتو شي بطا تخرج عيانو لكن يا الفرانة تقولي خلقي صحان وصحان لكن يا الفرانة يكفي غل جلو وحش الكيفان بالفيش مع الحمضة ضب عزمانو وانا يا الفرانة تقولي خلقي صحان وصحان يغفر لي يا ذنبي مش مع وزرانه.